الرقم 3. يمكنني الوقوف على اليمين على طول الرصيف. ألف نعم، باء لا. أعيد، يمكنني الوقوف على اليمين على طول الرصيف. ألف نعم، باء لا.